الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في سبيل ربه حقا جهاده ولم يترك شيئا مما امر به الا بلغه على الناس من الضلال ونجاهم من الجهاله وبصرهم من العمى واخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربه وهداهم الى الصراط المستقيم فتح الله به اعين عميا واذانا صدقا وقلوبا خلفا قل اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى اثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد فإن مصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر غيرا وانما توعدون لآت وما انتم بمعلمين. ايها الاخوه المسلمون والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أذكر أن صلاح الدين رحمه الله وطيب صلاته عندما فتح بيت المقدس وخلصه من ألف الصليبيين وخطب الخطيب الذي اختار ليكون خطيب اول جمعه لفتح بيت المقدس تلا هذه الايه فقطع دابر الخوف الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهم يدركون ان ما تلوته في اول الخطبه ليس آية كاملة وإنما هو جزء آية أو كتاب آية نعرفها من أولها. ولماذا طاوعنا بتلاوة هذا الجزء من الآية والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا يأتي أولا ليس الجرى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الجرى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساعدين والصرفات وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدت والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بناء الأمة الإسلامية بناء متين رصين بناء روحي ليس بناء مرتبطا بجهة معينة ولا بمكان معين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هذا هو الإيمان، وإنما الإيمان مجموعة أمور من السلوك والأخلاق والأعمال والقيم والموازين والمعايير. إذا تحققت هذه القيم وهذه الأمور في مجتمع الأمة طالع الله من الضياع، وقد رفع الله من الفتن ونجاها من أعدائها وفرغها من أرجافها وخلصها من شرورها وآتى بها. ما هي هذه الأمور؟ باب الإيمان ليس باب جهة من الجهات ولا قبلة، وإنما ليس الجهل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر مجموع أمور جمع الخير كله. ثم الأمة الإسلامية على هذه الأمور، فهل أخذت الأمة الإسلامية نفسها بهذه الأمور التي ينبغي أن تبني عليها أمورها وأن تلتف حولها جمهورها وأن تتمسك بالمنهج الذي نزل على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهي هذه الأمور معروفة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله رصيد للمؤمنين في هذه الحياة. بالإيمان بالله انتصرت الأمة أولا، بالإيمان بالله تحرصت جيوش محمد صلى الله عليه وسلم ناشرة للخير فنفتحة للأسقار والبقاع، تنادي في ربوع الدنيا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت ابن روض نتيجة في أرض الإسلام التي تدور رحى الخرف فيها الآن، كانت هناك اجتماع كثير البشرية على هذه الأرض لها رائحة المسك. عندما يلقى المسكن على أرضه المجاهدة لو إذا من أجل الأخدم ولا من أجل كرة ولا من أجل الجنان، وإنما يبتغي مشرى دين الله ويبتغي تخليص البشرية من الضلال والأوثان والكتب والشرور. فعندما كان يقابل عدوا ويراق لبس كان هذا الدم يغرق دم الدم ويخرج بكل لماذا؟ لأنه دم صحابي شهيد في سبيل الله عز وجل. لماذا يتوفى بقا على مستوى الإيمان؟ على مستوى الإيمان يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانت فالتقي بالفئات. قد كان لكم آية في ثيابين التقتا، فئات متغيرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تهجر يرونه بالسبب رحل العين، والله يؤجل بفضله من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. على مستوى الإيمان كان افتراق الإيمان بالشهادة الثلاثة في هذه الأرض طول ما عرض خرجا فاتحونا من رجال محمد صلى الله عليه وسلم، فتحوا كل مسلم وكل تطعيم وكل بقعة، لكنهم لم يطلبوا فيها فسادا، ولم ينشروا فيها ضلالا، ولم يجدوا فيها الثناء، وانما كانوا يريدون شيئا واحدا، اعداء حي واحد، اعداء كلمه الله ورفع رايته ونشر دينه الضلال. مثال كان له معنى ومعنى، كانوا رجالا وابطالا رضي الله عنهم وارضاهم، والحقنا واياكم به في مستقر رحمته في الجنه. رجال كان لم تكن حرصا في هذه الطريقه، وانما كان الواحد يواجه عدوه في طريق المطلق، وهو يشكر هذا الطريق وينادي ويقول الله اكبر، فكانت تتحرك الدنيا له بالضبط بتأييده، كان اعتماده وشعاره الله اكبر بالضبط. فلما تكلمنا عن الايمان واصالته صار ما صار مما لست اذكره، صار ما صار، فظن شررا ولا تسال عن السبب، يقول شررا شرر ولا تسال عن السبب. عندما تظن ان ما حدث في هذه الامه انما هو راجع الى امر في نفسها هي، الامر الاخرى لها قوانين ولها معايير ولها منهج ولها منطلق، تلتف حول منهجها وتخلص لمنطلقها، فما بال هذه الامه التي جعل الله خير امه اخرجت للناس لا ترجع الى منطلقها ولا تعرف مصدر عزها وتناقضها وإلى أن تسعى بذلك، فلا بد أن يحدث ما يحدث. ولكن الجمع من آمن بالله واليوم الآخر يعملون لآخرتهم، يعملون لآخرتهم ولا يفكرون في هذه الدنيا. عندما يسمع واحد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حمير بن حرمان يسمع الرسول يقول في غزوة بدر، يقول صلوات الله وسلامه عليه: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، فيقول بدر بدر كلمة تعجب قريب، ثم ينظر الى السماوات التي في يده ويقول: لئن عشت حتى اكل ثمرات هذا انها لحياه طويله. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ما يحزنك على ان تقول بكر بكر؟ فيقول والله يا رسول الله بشيء الا رجاء ان اكون من اهل الجنه. ثم يمسي بثمرته رفضا الى الله في ظن الناس الا الثقه وعمل المعادي رفضا الى الله. اما نحن الان فهؤلاء بدوا فرحا شامخا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيهم العربي، وكانت كناديهم القبسي وكناديهم الكارثي وكناديهم الرومي. ما كان احد في مجتمع المدينه المنوره يقول لهؤلاء الذين اتوا لتطوير جمهور الامه الاسلاميه انتم لستم من الهنا، وانما اسمعوا القران. والذين تبوءوا الطاعه والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وما يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وضيوف شبه نفسي قولتك المفلحون. حياتك في الاحكام بالتالي كانت اجتماع القرى جهادا في سبيل الله نصرا لدعوه الله واخلاصا لوجه الله. من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهل كان قراء اجتماع على ارض الاسلام الطاهره حيث مدى عليها الصبر مدى عليها اولئك الذين بشرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجنه، مدى عليها سعد وابو عبيده وسعيد بن زيد ابن عمرو بن زيد، مدى عليها طلحه وسعيد بن عوان. كانت بلاد تراب في سبيل الله، فهل تراب الدماء الان في سبيل الله؟ يا سبحان الله. ثم عندها رسول ضخم كانت تستطيع بهذا الرصيف ان تكون العالم وان تكون الدنيا، فاصبحت طروحه في يد العالم تحركها كيفما يشاء ويوجهها كيفما يريد. لكن نحمد الله انه يحرص هذه الامه لا من خلال اسلامها ولا من خلال دينها، وانما من خلال ارائها واهوائها. نحمد الله لان رساله محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر القران الكريم هي الغالبه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الضرر. ولكن الجر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه عرفوا ان لهم نهايه فحرصوا على بدايتهم. والملائكه والكتاب كتاب مثل لإسقاط الأمة وإخراجها من العدم ولتطهير قلوبها ولألفة قلوبها ورحمة قلبها ألا لا ترجعوا بعد الكفار واصرفوا بعضكم رقاب بعض. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كنا نقول قبل ذلك عن الذين تركوا السفينة يا أصحاب الأهوال والآلام يضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فقلنا لله ماذا تريدون؟ أتريدون قلب الدنيا؟ أتريدون تغيير الثوب؟ أتريدون كذا وكذا؟ لا لا، أنا نريد أن نقر الحق في مقامه وأن نضع الأمور في مواضعها وأن تصير الأمة على هدى وبصيرة لا على جهالة وشروط وآثام لا تعرف ما أهدى إلى الإكراه ولا تعرف أيضا كيف بدأت هذه الفتنة. معه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، واقف على حدود الله والواقع فيها، فمثل قوم اتهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها عارفين بالهبوط والسقوط والسفن، لا يدركون العلو ابدا. ماذا قلتم؟ ماذا قلتم في هذا الكلام؟ نعم يا رسول الله، وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا بكثرة بأعرائهم دون بشورة من غيرهم، حسب يكون دائما الذي يفكر في نفسه ولا يفكر في الله ولا في اليوم الاخر ولا في الرسول المحكوم لامه من اولها الى اخرها. فقالوا لو ان خلقنا في نصيبنا خلقا ولم نرد من فوقنا خلقوا السفينه. فلو تركوه وما اردوا فما خلقوا جميعا، ولو تركوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرف مصيرها المحكوم، ولا بد أن تعرف السيرة والرسالة والعظمة منهج محمد صلى الله عليه وسلم. لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. في خلال الآية والملائكة والكتاب والنبيين مجتمع يثني على هذه المعاني، وأثنان على حب والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو الأموال كانت تدفع وكذا وكانت تنفق في مصادرها، وكان المجتمع كله مجتمع الإسلامي كله يكون على هذا النحو، وآمت المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائمين والرقاب، تحرير النقاب من العبودية لغير الله والرقاب، وآمت المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائمين والرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أول وآتى المال على حبه صدقات، صدقات من فقر. يأتي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الجنوب، ويأتي إلى رسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ليس عندي ما أتصدق له وليس عندي ما احضر عليه. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم وانا ليس عندي ما اعطيك اياه من راحله تركبها ولا من كان تتزوج به في هذه الغزوه غزوه الاسره. فينظر الرجل ويبكي، يبكي بكاء الوضع، ثم يتذكر معه يتذكر. أقول لكم رجل هذا لأنه في الفتن تحدث أمور لا ينبغي أن تحدث مع أصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الرسول يبكي، ولعن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أما يجد ما يصرفون. ثم تفكر في الناس، هل اضافوني في نفسي وفي مالي وفي سيرتي من اصحاب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربما قالوا عني كلمه. فقال الرسول اللهم ابتدا الى الله بالاخلاص، وانتم لا بد ان تتجهوا الى الله بالدعاء. نعم، اللهم اني اعلم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه، اللهم انك تعلم اني لا اجد ذاتا ولا اجد ما احمل عنك، وليس عندي ما اتصدق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه، لكن عندي شيئا واحدا. قد يحدث الرسول فقال من الغزوه، لكن عندي شيئا واحدا، اللهم من اصابني في نفسي وفي عرضي وفي مالي فإني أحتسب ذلك صدقة عليه لوجهك يا رب العالمين. وفي الصلاة يقول الرسول صلى صلى الله عليه وسلم أين المتخصص هذه الليلة؟ فلا يقف أحد. أين المتخصص هذه الليلة فليقف؟ فيقوم الرجل يقول له ماذا تتصف؟ قال قلت يا رسول الله وأنا مبتلى لا أجد راحلة ولا أجد طبقة. قلت اللهم إنك قد رفضت في الجهاد وأمرت به وحدثت عليه وأنت تعلم أنه لا مال عندي ولا طبقة، لكنني أتصدق على من أتى إلي في عرض وفي نفس وفي مال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كتبت صدقتك هذه الليلة في الصدقة المتبطلة. أيها الإخوة الأحباب، ربما نقع في فتن، فما الذي يسبقنا؟ ما الذي يسبقنا؟ يسبقنا الإيمان، لا يسبقنا عرق ولا دم ولا عرق، وإنما يسبقنا الإيمان. جاء وقت الاختبار والابتلاء، لقد نعمنا بالهوى ثمنا، نعمنا بالهوى ثمنا. ثم نجي الآن، نجي الآن، الآن وقت الاختبار. ما هو السبب الذي ينفعنا في وقت الاختبار؟ الجمع، جمع الطعام والماء في البيوت. يا سلام، خايفين على الطعام والماء ولم تخافوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، خايفين على الطعام والماء ولا تخافون على دينكم وعلى اعراضكم وعلى عوراتكم. اين الاسلام وشرف الاسلام ولباس الاسلام وملك الاسلام؟ جاء وقت الاختبار والابتلاء والامتحان. ما هو الباب؟ والظاهرين في البأساء والضراء. ومن البأس وقت الحرب تظهر معادن الرجال، لا تظهر مخازن الاصوات والبناء. انت تاخذ وهذا ياخذ والثالث ياخذ. لقد كانوا وهم يقاتلون في سبيل الله رضي الله عنهم وارضاهم يؤثرون اخوانهم على انفسهم وهم ترون في الاخير لم يطيع مال ولم يطيع رزق ولم يطيع طعام. ابن روح القدس نفذ في روعي لن تموت حتى تستكمل حظها من الرزق. فاتقوا الله واجبروا في الطلب، اتقوا الله واجبروا في الطلب. جاء وقت الابتلاء والاختبار والامتحان. والظالمين في البأساء والضراء وحين الفتح وقت الحرب. نحن لها ان كنا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا بعرفي ولا ببلدي ولا بعرفي وانما بالاسلام. فقد تواجه وجوه امام الله عز وجل، فان كانت هناك عصبيه لم يكون مصيرها الى النار. ليس منا من قاتل على عصبيه، وليس منا من دعا الى عصبيه، وليس منا من مات على عصبيه. ومن دعا الى رايه عليه فقد مات ميته جاهليه. ايها الاخوه الاحباب، ان النكسه كبيره وان الابتلاء كبير، لكن زاد هذه النكسه لن يكون بي ولا بغيري، وانما يكون بالاسلام النجاح وبالملاك الواحد الذي يلوط اليه. الله ربنا يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يا رب الأحباب، في الفتن تظهر المعادن، لا معادن الجهلاء والجبناء والأذكياء والسفهاء، وإنما والمعابد اولئك الرقلاء الذين يحملون دينهم في قلوبهم ومنهج ربهم جل وعلا في يدهم وفي اسمائهم وفي مشاعرهم وقوة الاسلام الواحدة التي ينبغي ان تكون موجودة في وسط هذه الازمات والصابرين في البأساء لم نقل والصابر وإنما والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ولم يقل له عز وجل هذا هو الصابر وإنما أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين وأن يجعلني وإياكم من المتقين وأن يمسي أمتنا من الفتن وأن يعصمها من الضلال وأن ينجيها من الفساد وأن يطهرها من أعدائها إنه نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أن بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجمع شتاتنا ووحدنا على طاعتك ووحدنا على تلبية دعوتك وإبقاء هذه الدعوة وتبديل هذه الكلام الدنيا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بالبلاد والبلاد شرا فادخل يا رب العالمين وخلص البلاد واجعل بلدا من قربك يا أرحم الراحمين ومن أراد بالبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير أسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا وأن يغلب قلوبنا ويوحد صدقنا إنه نعم المولى ونعم النصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأن يغفر